القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. نستفتح قراءتنا كالمعتاد برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، خريج كلية الشريعة وأحد طلاب المعهد العالي للقضاء. مرحبا بك أخي إبراهيم، وبارك فيك وأحسن إليك. كنا وقفنا إخوتي الكرام على قول الله عز وجل في حلقة سلفت، وقفنا على قول الله عز وجل من سورة الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ابدأ القراءة أخي إبراهيم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. في قوله نحن نقص، ما الذي فيها؟ يعني الإضغام للسوسي. إضغام للسوسي. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا ابن كثير والسوسي. أحسنت. ستعطف بعد ذلك قالون بصلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. تفضل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم وجهان للسوسي في هذا الإدغام، له الإدغام المحض وله الإدغام المختلس. اقرأ بالإدغام المحض. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ثم الاختلاس الذي هو الاتيان بجزء من حركة الضمة في النون الأولى، نون نحن. نعم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. أحسنت. ستعطف من هؤلاء حمزة والكسائي. تفضل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أحسنت. ثم ورش. تفضل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سنت. ثم له النقل مع التوسط البدل والتقرير في هدى. تفضل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإذا أشبعنا في البدل فلنا الفتح والتقرير. سنت. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيوة. نعم. ثم وزدناهم هدى. بعد ذلك نعطف خلفا بالسكت. تفضل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سنت. ثم صلة الميم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فوافقه ابن كثير. أحسنت. وربطنا على قلوبهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أحسنت، أسكنت ميم الجمع لقالون وقصرت المنفصل في الموضعين فاندرج معه أبو عمرو. أبو عمرو، اقرأ لقالون بتوسيط المنفصل في الموضعين تفضل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فوافقه أهل التوسط. ستقرأ لمن؟ خلاد. لخلاد بإشباع هذه الموجود. تقرأ من قوله تعالى لن ندعو من دونه. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بعد ذلك نعطف حمزة. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم نقرأ بصلة الميم على القصر. تفضل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فوافقه ابن كثير. أحسنت. على هذا الوجه نوسط صلة ميم الجمع. تفضل. وربطنا على قلوبهم ليس على نعم على أقصد على صلة الميم ناتب التوسيط، توسيط صلة الميم وكذلك التوسط في المدود المنفصل همدين المنفصلين. تفضل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أحسنت. ثم نقرأ لمن؟ لورش. لورش بإشباع ميم الجمع. سلة ميم الجمع. سلة ميم الجمع مع الإشباع كذلك النقل في الأرض وإشباع المدود. تفضل. وربطنا على قلوبهم أعد وانتبه للباء، نزل الباء. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. من بقي من القراء؟ خلف. خلف بالسكت العام. تفضل. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قرأت لقالون قصرت المنفصل في الموضعين أسكنت ميم الجمع اندرج معه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو. أحسنت. بعد ذلك ستعطف قالون بصلة الميم. سيأخذ معه الجمع. أحسنت. ابن كثير تفضل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أحسنت. ثم نعطف السوسي. السوسي تفضل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ثم نوسط المنفصل في المبعين ها على اسكان ميم الجمع. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فوافقه على التوسط على هذا الوجه نصل ميم الجمع. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ثم نعطف ورشا بالإشباع. تفضل والإبدال. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين. وله في قوله آلهة مد البدل. نعم له توسط وقبول. نعم ثلاثة البدل. قبل ثلاثة البدل نعطف حمزة بتحقيق الهمز في قوله يأتون. نعم أعطفه لولا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. جميل. ثم نأتي بورش. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين. ووجه الإشباع. اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين. أحسنت. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. في قوله أظلم فيها تغليظ اللام ورش. وفي قوله أظلم ممن الإدغام السوسي. وفي قوله افترى الإمالة لأبي عمرو وحمزة وكسائي والتقليل ورش. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أحسنت. نعطف بعده أبو عمرو. تفضل أبا عمرو. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دوري أبي عمرو فقط. فاندرج معه دوري حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. نعطف السوسي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أحسنت. بعد ذلك ورش بالنقل وتغليظ اللام. تفضل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لخلف بالسكت. تفضل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سنت. هنا في قوله فأو قرأ السوسي بإيش؟ إبدال الهمزة. حسنت. كذلك حمزة عند الوقف. لكن السوسي هنا يبدلها في الحالين وصل وقفا. ينشر لكم إيه الإدغام لأبي عمرو بخلف عن الدوري. حسنت. ويهيئ لكم عند الوقف طبعا ويهيئ إذا وقف عند حمزة هشام وحمزة فإنهم يبدلونها. طيب في قوله مرفقة فيها قرأها نافع بن عامر فتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء. مرفقة. أحسنت. تكون إيش؟ مرفقة فتح الميم. ثم إذا فتحنا الميم وكانت الراء ساكنة فإن حكمها حينئذ التفخيم. والفاء تكون إيش؟ مكسورة. أما البقية فإنهم يقرؤونها إيش؟ بكسر الميم وفتح الفاء. أحسنت. وقل، يقول الشاطبي وقل، وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه. عمه، فعم لمن؟ لنافع وابن عامر. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع قصرت منفصل، كذلك قرأت مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء، لم يندرج معه، لم يندرج معه أحد، أليس كذلك؟ نعم نعم، لأنه لا يوافقه إلا من؟ إلا ابن عامر، وابن عامر له في المنفصل التوسط، لم يوافقه في قوله مرفقة أو مرفقة إلا ابن عامر. تعطف بعد ذلك من؟ دوري أبي عمرو على وجه الإظهار. أحسنت، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سنت، بعد ذلك نعطفه هو نفسه بالإدغام في ينشر لكم، فننطقها ينشر لكم، ندخل الراء كاملة في إيش؟ اللام. في اللام. تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سنت، نعود مرة أخرى لقالون توسط المنفصل، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سنت، فاندرج معه ابن عامر. سنت، بعده نعطف من؟ دوري أبي عمرو. على إيش؟ على وجه الإظهار. على وجه الإظهار، لكن على وجه توسط المنفصل، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أحسنت، فاندرج معه عاصم الكسائي. والكسائي، ينشر لكم، أعدها لدوري أبي عمرو. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بعد ذلك نعطفه السوسي، ليس له إلا الإدغام في ينشر لكم، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم من يأتي بالرتبة؟ ورش، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أحسنت، طبعا فأووا هنا وإن كانت فاء الفعل لكنها من المستثنيات عند سوى جملة الإيواء. نعم، أحسنت، عند ورش. بعد ذلك نعطفه ترك النقل في من أمرك لحمزة. أحسنت، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سنت. ثم نعطف بالسكت على المفصول لخلف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سنت. لم يندرج معه ابن كثير لأن فيه إيش؟ في مرفقا له. نعم، لأنه يخالفه فيه. أحسنت. فنعطفه الآن. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم نوسط المنفصل على صلة ميم الجمع. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. في قوله وترى الشمس طبعا ليس فيها شيء ترى لأننا لم نقف عليها، لكن لو وقفنا عليها ففيها الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وفيها الإمالة الكبرى. نعم، بحمزة والكسائي بعمرو حمزة والكسائي وفيها إيش؟ التقيل لورش. أحسنت. أما عند الوصل ففيها الإمالة في السوسي بخلف عنه. وفي قوله طلعت اللام فيها تردد اللام الورش. أحسنت. وتزاوروا قرأ عاصم حمزة والكسائي فتح الزاي مخففة وأليف بعدها وتخفيف الراء تزاور. نعم، وقرأ ابن عامر تزبر بسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف كتخضر. نعم، وقرأ نافع ابن كثير وابو عمرو تزاور بفتح الزاي مشددة وألف بعدها وتخفيف الراء. شاهد ذلك من الشاطبية تزور للشام كتحمر والصلاء. أحسنت، كمل. وتزاور التخفيف في الزاي ثابت. أحسنت. فثبت تزاوروا ثم ذكر قراءة الكوفيين وأشار إليها بالرمز ثابت تخفيف في الزاي. أحسنت. قرأت، أعد علينا مرة أخرى قراءة قالون. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. أحسنت. اندرج معه أبو عمرو. سل ميم الجمع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. فاندرج معه ابن كثير. أحسنت. بعد ذلك نعطف ابن عامر تزور. نعم، تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. سنت. أيضا لم يوافقه أحد لأنه مختص بهذه القراءة. عاصم يقرأ بإيش؟ تزاور. نقرأ له الآن وسيأخذ معه من؟ حمزة والكسائي. تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. سنت بعد ذلك يأتي في الرتبة من؟ ورش. تفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف تزاور وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. حسنت. بعد ذلك بقي معنا السوسي. تفضل. على الوجه الآخر. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. تقرأ لورس بالنقل. ذلك من آيات الله. وسط البدل. ذلك من آيات الله. أشبع. ذلك من آيات الله. سكت خلف. ذلك من آيات الله. من يهدي الله. من يهدي الله فهو المهتدي. أحسنت. هنا قرأت فهو بإيش؟ بالإسكان. بالإسكان. وقرأت كذلك المهتدي. من يهدي الله فهو المهتد. أحسنت. هذا الصواب لأنه لا يثبت الياء إلا في حال الوصل. من يهدي الله فهو المهتد. أحسنت. هنا قرأت الفهو بإسكان الهاء والمهتد ندم وقفنا عليها فإننا نقف عليها بإيش؟ السكون. بإسكان الدال وحذف الياء لأن الذي أثبتها وصلا نافع وأبو عمرو أثبت الياء وصلا. لو قرأنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن فهنا يصح لكن لما وقفنا عليها فإننا نحذف الياء الزائدة. بعد ذلك نعطف من؟ ورش. نعطف ورشا بقراءتك هذه بإسكان الهاء ووقفت على من يهدي الله فهو المهتد اندرج معه أبو عمرو والكسائي. الآن نقرأ لورش بضم الهاء. اقرأ. من يهدي الله فهو المهتد. أحسنت. فاندرج معه الباقون إلا خلف من غير أبي عمرو والكسائي اللذين اندرجا مع قالون في قراءتنا الأولى. الآن نقرأ لخلف. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا خلفا لوجود الغنة. اقرأ له بترك الغنة. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحسنت. بارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.